أنا عمر ما كنت أستاهل منه ده غير الخير. أنا مش ندمان بس أنا زعلانة وخايفة عليه. معرفش أنا كل موقع بانل.